في الرابع والعشرين من يوليوز من العام 2005 زارت والدتها، وفي المساء في حدود الثامنة فتحت باب شقتها وبشكل تلقائي مضت إلى غرفة نومها. كان مشهدا لم تتخيله من قبل. نظرت إلى الساعة المذهبة في معصمها، كانت تقترب من الخامسة صباحا. أحست بثقل جسدها وهي مستلقية على الفراش، ثم في لحظة ما أغمضت عينيها ونامت. مر أسبوع كامل لم تكن تتجاوز حدود الدرب الذي تسكنه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. سميرة وجه من الكورنيش. صارت مألوفة لدى رواد الكورنيش وجوه تسعى وراء لقمة العيش في سياق المتعة التي يسعى وراءها زبناء المقاهي الفاخرة والمطاعم الراقية، بل وحتى أولئك الذين لا يرتادون مطعما ولا مقهى. من تلك الوجوه حراس السيارات ومتسولون، وأيضا بائعات الورد، وإن صار يزاحمهن الأولاد منذ فترة. وقد درج هؤلاء على عرض ورودهم الملفوفة بعناية في ورق البلاستيك الشفاف على كل من يرصدونه برفقة فتاة أو امرأة قد تكون زوجته أو خطيبته أو قد تربطه بها علاقة عابرة. المهم أن يشتري منهم الحبيب وردة يقدمها لمحبوبته ويمنح بذلك للحظات التلاقي إيقاعا رومانسيا أكثر عمقا وأوضح دلالة. إذا عدت إلى الكورنيش في المساء التالي فإنك ستعيش بالتأكيد التجربة ذاتها، ولتكن أمسياتك كلها ورد ورياحين. بين الوجوه التي تبيع الورد على الكورنيش في عين سبع امرأة ترتاد المكان منذ عدة سنوات وتحرص على أن تبدو بمظهر أنيق ينسجم مع ما تعرضه على المارة. تعتني بتسريحة شعرها وتضع مكياجا خفيفا يبعد عنها كل شبهة. تبدو سيدة محترمة، وحين تتقدم إلى زبنائها فإنها تلامس حدود المبالغة في التأدب، ولعل في ذلك ما يجعل المتنزهين على الكورنيش لا يترددون في شراء ورد السيدة سميرة. كذلك كان يناديها حارس السيارات القريب من المكان الذي تقف فيه كل مساء. لم يكن في نشاط تلك السيدة التي تختار بعناية ألوان ملابسها وتفضل الداكن منها ما يزعج المارة، بل إن منهم من يشتري منها الورد من باب التعاطف معها. منهم من يتصورها أما تعمل من أجل توفير المأكل والملبس والدفتر لصغار ينتظرونها في البيت، ومنهم من يرى أنها اختارت طريق الكسب السليم إذ نأت بنفسها عن مسالك الغواية والإغراء واختارت بيع الورد على بيع الجسد. وحين كانت تنفذ باقتها تختفي من المشهد. لا أحد من تلك الوجوه التي تسعى وراء لقمة العيش على الكورنيش يعلم لسميرة عنوانا أو وجهة. تختفي قبل أن ينكفئ سيل المتنزهين تذوب في الزحام. خارج فصل الصيف تحصر سميرة نشاطها في يومي عطلة نهاية الأسبوع. لم تكن تغرق في الحديث مع أي كان، تصمت حين يستفزها أحدهم بسؤال أو كلمات تخرج عن السياق وتكتفي بابتسامة حزينة. لم يختلف إيقاع الحياة لدى سميرة منذ أن ظهرت على كورنيش عين ذياب قبل 5 سنوات. لم يحدث أن كانت سببا في مشكلة ما حتى مع من يبيعون الورد مثلها. وذات مساء من غشت من العام 2011 تقدم من حارس السيارات رجل يسأل عن المرأة التي تبيع الورد. كانت معه صورة أخرجها من جيبه. لم يجد حارس السيارات صعوبة كبرى في التعرف عليها. إنها سميرة. صحيح أن الصورة تبدو وقد أخذت قبل عدة سنوات، ولكن ملامح المرأة ظلت واضحة. ذاك المساء لم تأتي سميرة إلى الكورنيش. بدا لحارس السيارات أن وراء البحث عن سميرة ما وراءه، فالرجل الذي كان يرتدي بذلة داكنة وربطة عنق بدا له كرجل أمن، وإن لم يفصح عن هويته كان يود لو يستطيع الاتصال بها ويبلغها بالأمر. في الحقيقة كان يود لو يعلم ما وراء ذاك الرجل وما الذي يريده من المرأة. هو الفضول كان يدفعه. قبيل مغرب اليوم التالي وصلت سميرة إلى الكورنيش تحمل باقة ورودها الحمراء، وما أن رآها حارس السيارات حتى أسرع إليها ليخبرها بأن رجلا أنيق المظهر جاء يسأل عنها. تظاهر بأنه نسي أمر الصورة، ثم عاد مستدركا أن مع الرجل صورة قديمة لها. لم تعلق سميرة، اكتفت بابتسامتها الحزينة. بعد لحظات لم يظهر لها أثر. ذاك المساء عاد الرجل يسأل عن سميرة. قال له حارس السيارات إنها كانت حاضرة منذ لحظات، وإنها قد تكون بين المتنزهين تبيع ما لديها من ورد. ما لم يلاحظه حارس السيارات أن سميرة باعت ذاك المساء ما كان لديها من ورد لشابة كانت بائعة ورد مثلها. في مقهى مقابل للمكان جلست وقد رأت الشخص الذي يسأل عنها. لم تكن قد رأته من قبل، ولكن إصراره في البحث عنها يعني لها الكثير. صار عليها أن تتنكر أو تتخفى. أدركت أن لا مكان لها في الكورنيش بعد ذاك المساء. تسللت بين المتنزهين ثم دخلت شارع البحر الأحمر. كانت تبحث عن سيارة أجرة، قطعت مسافة طويلة قبل أن تتوقف إحداها. في الغرفة التي تكتريها في منزل بالمدينة القديمة لم يكن سوى سرير ودولاب وضعت به بعض ملابسها، وفي جانب من الغرفة سطل ملئ ماء إلى النصف، كانت به بضع وردات لم تنفتح بعد، وغير بعيد ورق البلاستيك المقوى. كانت قلقة، ما أقفلت الباب حتى بادرت إلى التخلص من ملابسها وارتداء لباس النوم. استلقت على السرير، ورغم التعب لم تستطع النوم. كيف وصلوا إليها؟ كانت قد اطمأنت إلى أن الدار البيضاء بأرجائها الفسيحة مكان مثالي للاختفاء والانصهار في الجموع. من دل عليها؟ تلك الوجوه التي تبحث عن لقمة العيش على الكورنيش لا تعرف عنها سوى اسم زائف، هي تعلم أن لا أحد يعرفها في الدار البيضاء. استطاعت أن تصير من وجوه الكورنيش التي لا تعلق بأذهان العابرين من هناك إلا وقت شراء وردة للحبيب، بعد ذلك تتلاشى تحت ضغط مشاهد أخرى يعج بها الشارع المطل على البحر. في تلك الليلة استحضرت الشريط الكامل لمغامرتها التي لم تنتهي بعد. مغامرة بدأت في مكناس في حي برج مولاي عمر، حيث استقرت قبل 7 أعوام مع زوجها عبد اللطيف اللماعي. كان شابا يعمل دليلا سياحيا، وكانت هي واسمها لطيفة الرباد تعمل مسؤولة عن تيلي بوتيك غير بعيد عن محل سكناها. زواجها من عبد اللطيف كان تتويجا لقصة حب استمرت 7 سنين. كانت يتيمة الأب، وقد عارضت أمها في البدء زواجها من عبد اللطيف الذي كان معروفا عنه إفراطه في تناول الخمر، ولكنها أصرت على الزواج منها، بل إنها هددت بالالتحاق به في منزله دون انتظار إقامة حفل الزفاف. لم يكن بمقدور أمها أن تقبل بذلك، فوافقت على مضض. لم يمر وقت طويل حتى بدأت تخرج إلى العلن معاناتها من سلوك زوجها حين يعود إلى البيت سكرانا ثملا، وكلما حاولت أن تفاتحه في الموضوع ينقلب إلى وحش كاسر يشبعها ضربا. كانت برغم معاناتها تحاول الحفاظ على الأسرة التي هما بصدد بنائها. كانت تضمد جراحها وتكفكف دموعها، وحين كانت تمضي إلى زيارة أمها تحرص على ألا ينكشف شيء من معاناتها مع ذاك الذي اختارته بإصرار ليكون لها زوجا وشريك حياة. ظلت الأمور على ذلك الحال ما يقرب من 10 أشهر. وفي 24 من يوليوز من العام 2005 زارت والدتها، وفي المساء في حدود 8 فتحت باب شقتها وبشكل تلقائي مضت إلى غرفة نومها. كان مشهدا لم تتخيله من قبل، زوجها عبد اللطيف مع امرأة في سريرها، لم تستطع الصراخ، كان نائمين. بدون أي تفكير ذهبت إلى المطبخ، أخذت مدية كبيرة وبلا تردد وجهت إليه طعنة في الصدر، ولما حاول النهوض وجهت إليه طعنة ثانية. نهضت تلك التي كانت معه، لم تدع لها مجالا للصراخ، صوبت إليها طعنة في العنق، أغلقت عليهما الباب، غيرت ملابسها بسرعة، أخذت بعض المال ووضعت ملابس داخلية في حقيبة صغيرة، أقفلت الباب ثم قصدت إلى المحطة الطرقية. كل شيء مر بسرعة. في الصباح كانت في الدار البيضاء، لا تعرف أحدا هناك ولا يعرفها أحد. في نزل صغير حجزت غرفة كانت تأوي إليها. استمر الحال كذلك 10 أيام. استطاعت أن تجد عملا في مقهى في وسط المدينة، كانت تتولى النظافة. ثم لاحظت دخول فتيات إلى المقهى من حين إلى آخر لبيع الورد. تذكر أن الفكرة راقتها، كذلك صارت من وجوه الكورنيش التي تؤثثه في مساءات وليالي الصيف. الآن تعلم أنها مطلوبة لدى الشرطة، ملامحها معروفة، ولذلك قررت أن تلزم غرفتها 4 أيام حتى تنجلي الرؤية. نظرت إلى الساعة المذهبة في معصمها، كانت تقترب من 5 صباحا. أحست بثقل جسدها وهي مستلقية على الفراش، ثم في لحظة ما أغمضت عينيها ونامت. مر أسبوع كامل لم تكن تتجاوز حدود الدرب الذي تسكنه، تمضي عند البقال تشتري ما تحتاج إليه ثم تعود. كانت الفترة التي مضت قد مكنتها من توفير ما يمكنها الآن من الاستجابة لحاجاتها. ظنت أن الأمور قد هدأت، قررت العودة إلى الكورنيش مستهل الأسبوع. نهضت باكرا ومضت إلى تجار الورد واشترت كمية تكفيها 3 أيام. وضعت الورد في سطل الماء وبدأت تعد ما ستعرضه في المساء. في تلك الأثناء وبينما عمت الغرفة رائحة الورد، سمعت طرقا بالباب. لم يكن يطرق بابها من قبل سوى صاحب المنزل حين يأتي لتسلم واجب الكراء. هي تعلم أن الوقت لم يحن بعد ولذلك ارتابت. طرق الباب من جديد، أصغت جيدا، لم يتحرك الطارق من مكانه. هل تفتح؟ تقدمت نحو الباب. من؟ افتحي من فضلك، نحن نريدك في أمر مهم. لم يعد أمامها مجال للهروب، فتحت الباب، وجدت أمامها الرجل الذي رأته يسأل عنها في الكورنيش. أنت لطيف الرباد؟ من أنتم سيدي؟ الشرطة. نعم سيدي، أنا لطيف الرباد، ما المطلوب مني؟ أن ترافقيني إلى المفوضية. لماذا؟ لأمر يهمك، هناك ستعلمين ما هو. طيب أمهلني إلى أن أغير ملابسي، أنا في انتظارك بالباب. غيرت ملابسها، ارتدت بذلتها الداكنة ووضعت مكياجا خفيفا كما كانت تفعل حينما تذهب إلى الكورنيش. خرجت، نزلت السلم برفقة الشرطي. في مدخل الزقاق كانت تنتظرهما سيارة مموهة. في مقر المفوضية في مكتب أغلقت بابه، استجوبها ضابطان حول الذي حدث قبل 5 سنوات. ستعلم لاحقا أن لا عبد اللطيف ولا عشيقته ماتا من جراء الطعنات التي وجهتها إليهما. تم ترحيلها إلى مكناس حيث تمت محاكمتها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.